يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال الرجل لزوجته أنت طالق، ثم قال بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ذهبت إلى فلانة وفلانة، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، يقع الطلاق، لأنه فصل بين الاستثناء وأصل الكلام بكلام آخر، وهو الاستعاذة، مثل ما لو سبح، لو قال أنت طالق سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، إن دخلت الدار ما ينفع هذا. نعم.